يا أحبتي لله سنن لا تحابي لا تجامل. كان عمر رضي الله تعالى عنه يرسل السرية فيمسكهم قبل أن ينطلقوا لقتال العدو فيقول: احذروا الذنوب لذنوبكم أخطر عليكم من عدوكم، احذروا الذنوب. أرسل مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل كتيبة تقاتل الأعداء، فذهبوا عند الصباح بعد طلوع الفجر ورجعوا عند العصر. قال لهم: كيف رأيتم العدو؟ قالوا: رأينا فيهم شدة وجلد. قال: متى لقيتموهم؟ قالوا: عند الصباح. قال: متى انتصرتم؟ قالوا: عند العصر. فغضب، قال: الله أكبر، ما كان للكفر أن يصمد أمام الإيمان من الصبح حتى العصر إلا بذنوب فعلتموها بخفاء. ما كان الكفر ما يصمد أمام الإيمان من الصبح إلى العصر، لا يصمد. فإذا صمد هناك ذنوب، فإذا صمد هناك خطايا، هناك علل، هناك طامات محمولة بين جوانحنا أو تركناها في أسرنا ونحن نمضي، تركناها في الأسر تنخر فيها، تفسد زوجة، تفسد أختا، تفسد أما، تضيع بنتا، تفسد أخا، ونحن نمضي إلا بذنوب فعلناها بالخفاء. أيها الأحبة، إننا بحاجة أن نفهم دقائق النصر وأن نفهم فقه الجهاد كيف يتم وكيف يتنزل النصر، وإلا فهناك مشكلة ما عليكم أن تحذروها. الركن الأول، المسلم له ميزانه الخاص ومقياسه الخاص في تحليل الأحداث وتقييمها وإيجاد الحلول لها. والآن عندنا مشكلة تسمى مشكلة الأمريكان الغازين واليهود الغاصبين، مشكلة لها حل. ما هو حلها؟ أن نقاتلهم. طيب، إذا قاتلناهم كيف يجب أن نكون حتى ننتصر عليهم؟ حتى أحبه، هذا القيد، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ورجله ويده التي يبطش بها. ولئن سألني النصر على أمريكا لأعطينه، ولئن استعاذني من هجوم أمريكا الصاروخي لأعيذنه. القضية بيد من أيها السادة؟ بيد بوش؟ أسمعوني، بيد من؟ بيد من؟ ما زال ربي مهيمنا على الكون من العرش إلى الفرش، وما زال الكون في قبضته من الذرة إلى المجرة، وما زال جبريل على أبواب السماء يرقب حتى أحبه. هؤلاء حينما يتشكلون ويوجدون، جبريل ومن معه على استعداد للتحرك، ذرات التراب معنا. واسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم، تقتلوهم يقين، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا متغرب، الا يا مسلم يا صاحب الموضة، الا يا مسلم يا اللي مركب دش، الا يا مسلم اللي ما عرفان اسلامه، الا يا مسلم اللي اذا سألته ثلاث اسئلة عن محمد رسوله ما بيعرفها، يا مسلم يا عبد الله، يهودي ورائي تعالى فاقتله، مسلم عبد الله، حتى احبه، حتى احبه. مين دي قاتل معك يا حبيبي؟ الشجر والحجر، الشجر والحجر. يعني اذا تخلت الجيوش العربية حين لا نسأل عليها، فان كل الاشجار والاحجار جيوشا في صفنا، لكن شرط يا مسلم يا عبد الله. اننا نريد اذا بدأنا ان نبدأ صح، واذا تحركنا ان نتحرك صح، حتى نصل الى ما نريد، وحتى لا تتكرر مأساتنا وتعود فلسطين جديدة وكشمير جديدة وأوغادين جديدة وبورما جديدة ومورو جديدة. إننا نريد أيها السادة، نريد أن ندرك كل المسألة بأبعادها حتى يصح انطلاقنا، حتى تصح حركتنا، حتى يصح نصرنا. يا عباد الله، أدركوا وافهموا. إذن هذا هو الركن الأول، نحن لنا ميزان الخاص، مقياسنا الخاص، لا نلتفت الى كل ما يقال، ولا الى كل التحليلات، ولا الى كل التخذيل، ولا الى كل التخويف. عندنا ميزاننا ننضبط به، ونحن نوقن ان نصر الله آت، ونوقن أن الله معنا ونوقن أن الله سيوفقنا. أما إن قصرنا وانحرفنا وخرجنا عن الضوابط فسيكلنا الله إلى أنفسنا، سيكلنا الله إلى أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. الركن الثاني أيها الأحبة، نحن نعلم علما يقينا يقينيا قاطعا بأن معركتنا مع العدو، يعني معركة الإسلام والكفر، ليست مخصصة بأرض عربية أو أرض إسلامية أو أرض كفرية، لا، الصراع ما بين الكفر والإيمان صراع دائم مستمر على كل الجوانب على امتداد المساحة الأرضية. يجب أن تفهموا هذا، يجب أن تدركوا. يعني يا ترى لو أن أمريكا لم تأتي إلى العراق وتغزوها سقط عنا جهادها؟ أجيبوني، أم أننا لا نعلم، أم أننا لا نعرف إسلامنا؟ لو أن أمريكا لم تأتي إلى العراق، لم تأتي إلينا غازية، هذا يبرر لنا أن نترك جهادها والتفكير في غزوها؟ لا يبرر. صراع الكفر مع الإيمان صراع دائم مستمر. الأولى إذا كان المؤمنون مؤمنين أن نحن نغزو ديار الكفر لفتحها، لكن لما صار المؤمنين ستوك والمسلمين شكليات صار الكفر يغزوهم في أرضهم. فإذا أين المشكلة؟ فينا أم في الكفر؟ خلينا شوي رجال نعترف، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ هذه بداية الصلح مع الله، هذه بداية نظر الله إليكم. بدأ الآن نضع أرجلنا على الطريق الصحيح للوصول إلى النصر. والله الذي لا إله إلا هو، ما غزي قوم في عقر دارهم وهم مؤمنون والغازي كافر إلا المصيبة ليست في الكفر فيهم، والمشكلة ليست في الكفر فيهم، والعلة ليست في الكفر فيهم. فالذي يلام ليس أمريكا، إنما نحن الذين نلام. يوم نمنا وسكتنا وانبطحنا وضللنا وركضنا وراء الشهوات والملذات والمعاصي والآثام، يوم تنازعنا تباغضنا تحاسدنا تفرق يشعر بجاره، يوم تخاصمنا، يوم عادت الجاهلية من جديد، قبلية وعشائرية منتنة منتنة، نقتل بعضنا تفاق الدماء. سمعتم بالسارات التي تجري في حلب أم لا تسمعون؟ سمعتم كم نقتل من بعضنا وكلنا مسلمون؟ سمعتم رجولتنا على بعضنا. يوم هجرنا كتاب الله وجعلناه خلفنا ظهرية، يوم انقطعنا عن محمد عليه الصلاة والسلام، فصرنا نعرف عن نابليون بونابرت أكثر مما نعرف عن محمد عليه الصلاة والسلام. يوم نمنا وأقبلنا على المعصية، يوم ظهر فينا جيل مسلم لا يحفظ ثلاث أحاديث، شاب مسلم طول عرض قل له اروي لي ثلاث احاديث عن نبيك، ثلاث. اوقفكم الان اسوي لكم اختبار، اجري امتحان الان، ثلاث احاديث عن محمد صلى الله عليه وسلم لا نعرفها. يوم هجرنا بيوت الله فتعطلت على اركانها لا تجد فيها الا العجز وكبار السن، يوم ملأنا الملاعب وهجرنا المساجد، يوم ملأنا السينمات وهجرنا حلقات العلم وحلقات القرآن. العلة فينا يا سادة، العلة فينا يا سادة، العلة فينا. يوم تجد رجلا بلغ من العمر عتية فتسأله بالله عليك هل وقفت مرة في عتمة ليل فذرفت دموعك من خشية الله؟ فيقول لا. يوم تسأل شابا بلغ من العمر ما بلغ كم مرة جلست في الليل دعوت ربك؟ فيقول ولا مرة ولا مرة ولا مرة. يوم تسأل أمة أمامك الله يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كم مرة قرئ عليك القرآن فشعرت بقلبك يرتجف يضطرب تبكي دموع عيون قلبك دموعا وتقول يا رب؟ تتأثر بكتاب الله، تتأثر بالمطرب، تتأثر بالأغنية الساقطة فتتفاعل معها أكثر مما تتفاعل مع كتاب الله عز وجل. إذن المشكلة وين؟ مشكلة وين؟ أمريكا رأتنا أمة فراغ عز وجل. إذن المشكلة وين؟ مشكلة وين؟ أمريكا رأتنا أمة فراغ، أمة فراغ عرفت أننا لسنا على سوية الإسلام حتى ينصرنا الله عليها عم تحلل عم تدرس. فجاءتنا بعد سلسلة تآمر طويلة على عقيدتنا وأخلاقنا ومثلنا وعبادتنا حتى فرغتنا وظهرت أجيال في المسلمين على مقاييس زويمر. سمعتم بزويمر؟ صموئيل زويمر؟ ما تسمعوا بصموئيل زويمر؟ ما تسمعوا بصموئيل زويمر؟ صموئيل زويمر مبشر كافر نظر نفسه لتضليل أجيال المسلمين. وقف مرة في مؤتمر جبل الزيتون هنا في فلسطين المحتلة ونحن نايمين أو على الدشوش أو في الملاعب. اجتمع بهم وأمامه آلاف من المبشرين الذين مهمتهم تضليل المسلمين وإفقاد الجيل المسلم هويته وإسلامه وقطعهم عن الإسلام. قال لهم: اسمع يا حبيبي، اسمع ماذا كان يمارس عليك وأنت لا تدري. قال لهم: بعد تجربتكم الطويلة في بلاد المسلمين وتضليل أجيالهم وتضليل بناتهم وقطعهم عن إسلامهم، ماذا وصلتم إليه من نتائج؟ ما هي أفضل السبل حتى نبرمجها ونطبقها على الآخرين؟ أفضل السبل اللي تقطع المسلم الشاب المسلم عن دينه، تضلل وتجهله. فقام كل منهم يقول كلمة، يقول: أنا أرى هكذا. فلما انتهوا قال زويمر، قال: ولكن أنا أقول كأس، أي خمر، وغانية، غانية ممثلة راقصة مطربة، النجوم، نجومكم، نجوم شبابنا المسلم، نجوم النجوم، كأس وغانية يفعلان في شباب الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع من مدافعنا. حفظت؟ بس ما تنسى، أنا أخشى أنك على باب المسجد تعود تنسى ويصطادونك في الشباك من جديد. كأس وغانية يفعلان في شباب الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. أغرقوهم بالشهوات، ما زال كلام زويمر، أغرقوهم بالشهوات. إن تعلموا العلم فللشهوات، إن جمعوا المال فللشهوات، إن تبوأوا أسمى المناصب ففي سبيل الشهوات. فوقف جب يجيبه في مؤتمر باريس تحت ما يسمى الغارة على العالم الإسلامي. الغارة على العالم الإسلامي، لهم قناة إذاعية ولهم جريدة عنوانها الغارة على العالم الإسلامي. وقف جب ذاك الخبيث لكي يقول: فتاة الإسلام بؤبؤ عيني. فتاة الإسلام، البنت المسلمة يعني، بؤبؤ عيني، متى ما ربحتها إلى جانبي ربحت المعركة. ابذلوا وسعكم أن تنزعوا حجابها عن وجهها ورأسها وغطوا به قرآنها حتى لا تراه. شيلوا الحجاب وغطوا به القرآن حتى لا يرى القرآن. ثم قال: المرأة إن كانت معنا جبهتنا الغالبة، وإن كانت معهم غلبت جبهتهم. المرأة، أين بناتنا يا شباب؟ أين الأخوات؟ أين البنات؟ أين العمات؟ أين الخالات؟ أين الزوجات؟ أين الأمهات؟ كم زرعت فيها من تعلق بالكتاب؟ كم مرة جلست مع بناتك تربطها بالله، تذكرها بالله، تعلمها هذا الدين، تشرح لها المؤامرة التي تمارس عليها؟ إنهم شنوا علينا حملة قذرة، فرغتنا، قطعتنا، شوهتنا، فككتنا، ثم جاءونا بالهجمة العسكرية اللي هي أخف هجمة. لو كنا مسلمين لكانت الهجمة العسكرية أهون هجمة وأسهل هجمة، لكنهم عرفوا متى جاءوا. جاءوا يوم متنا، أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا، أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا، فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين. ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا، ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا. أسائلكم ونفسي، أسائلكم ونفسي، هل أصاب القحط ودينا؟ وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا؟ أسائلكم، أسائلكم، عسى يوما يواتينا ونبرم فيه بالإقدام يرموكا وحطينا. فما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدينا؟ وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا وحينا نطلق الآهات ترويحا وتسكينا؟ أكانت حرقة الإيمان تزييفا وتلوينا؟ أكانت رنة القرآن ترديدا وتلحينا؟ أكانت هذه الأعداد أرقاما تسلينا؟ فمن للأمة الغرقاء إذا كنا الغريقين؟ ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا؟ ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا؟ المشكلة فينا أحبتي، ما تجرأ علينا اليهود إخوان القرود أذل شعب واستمر في أرضنا كل هذه الفترة إلا لعلة فينا. ما تجرأ علينا الأمريكان كلاب الأرض، الكلاب المسعورة، وذئاب البريطانيين وأحلافهم وأذنابهم، إلا لأنهم يعلموا أننا فقدنا ذاتنا ومقوماتنا وهويتنا. العلة فينا. الآن استيقظنا، انتبهنا، نريد أن نثبت أنفسنا، نريد أن نقاوم عدونا. لا تخطئ الطريق من جديد يا أحبة، لا تخطئ الطريق. فالفرصة هذه إذا فاتت ماتت، فرصتنا هذه إذا تلاشت راحت. يجب أن ننطلق صح، وأن نبدأ صح، وأن ننطلق من المحراب تحت قنطرتي حتى أحبه. من هنا ننطلق، وهنا أبشر بالنصر. والله الذي لا إله إلا هو، تراب الأرض بأيديكم سيفجر دباباتهم. والله الذي لا إله إلا هو، تكبيرتك مع صرخة جبريل ستمزق كتائبهم. ولكن انطلق من المحراب تحت قنطرة حتى أحبه. لا تفوت الفرصة بانفعال لا طائل منه، وبضجيج وعجيج سرعان ما سيطفئ. وبمرور الأيام القريبة ستذكرون ما أقولكم، إن هذه الجموع التي قامت بانفعال وصياح وضجيج سيأتيها يوم وينتهي ضجيجها، وبعدها إذا قمنا بغير مشروع ستنتهي حركتنا عند انتهاء موجة الغضب. ولما نعود نعتاد مشاهد الدماء في العراق من جديد، كما اعتدناها في فلسطين وفي غيرها، سنعود من جديد نرقب، نحسبل ونحوكل، نبر لأنفسنا ونقبل على الدش نقلب قنواته، وعلى الطعام نأكل طيباته، وعلى الفراش ننام على الوثير. أيها الأحباء، إني ناصح لكم، وإني أريد أن تنطلقوا من بوابة نصر لا تتوقف، وإني أريدكم أنتم طليعة حملة المشروع الرسالي. فإن صدقتم الله لا يصدقنكم، وإن تعلموا أنفسكم أنه هياج عاطفي سينطفئ بعد فترة فيتوقف المشروع ويبقى الأمريكان كما بقي اليهود، فهناك مشكلة ما بعدها مشكلة، هناك مشكلة ما بعدها مشكلة. قلت لكم علينا أن نعرف لماذا قمنا وكيف سنتحرك وإلى أين ينتهي المشروع والمراحل والمحاور والخطة، وكل هذا مع ارتداء ثوب العبودية وربط عصبة حتى أحبه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا سادتي، سمعتم بالسلف الصالح الصحابة؟ تسمعون بناس اسمهم صحابة؟ أخشى أن نسيتوهم أيضا، الزويمر استطاع أن ينسيكم إياهم. أخشى في ضجيج الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات واللاعبين واللاعبات أنكم نسيتم الصحابة. طيب إذا أقمت الآن شاب من شارك، قلت له عدل لي 10 من أسماء الصحابة، أحرجه ولا ما أحرجه؟ أحرج بعضكم وأوقفه وأقول له عدد لي 10 أسماء لصحابتك، لصحابة نبيك. طيب إذا قلت له قم عدد لي 10 أسماء لاعبين أو مطربين أو ممثلين نتسابق إلى هذا ونأخذ الجائزة المليون تأخذون فيها. أما أسماء الصحابة نعرف شي اسم الصحابة، من هم؟ ماذا فعلوا؟ أنت امتداد لأي واحد منهم؟ أنت تريد أن تكون من ما أسماء الصحابة؟ نعرف شيء اسم الصحابة، من هم؟ ماذا فعلوا؟ أنت امتداد لأي واحد منهم؟ أنت تريد أن تكون من منهم؟ مشكلة. سمعتم شيء اسم الصحابة؟ مليئ رسا ما نسيتوهم، هذه نعمة من الله عجيبة وعظيمة سبحانه وتعالى. الصحابة وهم على ما هم عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا الواحد منكم ينفق بمثل جبل أحد ذهب لا يساوي حفنة من حنطة أنفقها واحد من الصحابة. لا تسبوا أصحابي، من آذى أصحابي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. تبه الصحابة على جلالة قدرهم، نزل الرضا عنهم في القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذول الصحابة رضوان الله عليهم هم نفسهم كانوا يبحثون عن الرجل الذي ينطلق حتى أحبه، القنطرة. خرجوا مرة إلى معركة، معركة نهاوند، يقاتلون الفرس، وإذا بالفرس أشداء أقوياء صناديد، قابلوهم بقوة ومتانة. فاستغرب الصحابة، إذا صار في فتور، صار في مشكلة. ما تعرف وين بحثوا عن الحل؟ على مجلس الأمن. ركضوا إلى مجلس الأمن قالوا: سوي لنا دورة طارئة واغفل لنا أمريكا. لا، هيئة الأمم، عفوا، الصحابة لم يكن عندهم مجلس أمن ولا هيئة أمم، لم يكن عندهم مجلس عفن ولا هيئة لمن. تعرفون أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى الدول الصديقة والحليفة، مشان بس تنصر قضيتنا، إلى فرنسا. لا، ما كان في فرنسا، عفوا. أين ذهب الصحابة؟ أين ذهب الصحابة؟ ما منكم يعرف في نهاوند؟ كل الصحابة التجأوا لمن وطلبوا؟ ذهبوا إلى شاب قصير، نحيف، ضعيف، متضعف، اسمه البراء بن مالك. ايش اسمه؟ ارفع صوتك اعتز به، ما اسمه؟ البراء، مو لاعب كرة هذا، احفظه، البراء بن مالك. مين هذا البراء بن مالك؟ من يعرف البراء؟ يجب ان نعرف هويتنا يا شباب. من هو البراء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب رجل اشعث اغبر ذي طمرين، ثياب ممزقة مهلهلة لا يؤبح له، يعني اذا حضر ما حد عرفه، واذا غاب ما حد افتقده، مدفوع في الابواب، لو اقسم على الله لابره، منهم البراء بن مالك. هذا الضعيف النحيف، منهم البراء بن مالك. ركبوا الصحابة: يا براء يا براء. قال: نعم. البراء ما كان قاعد عم يسبح مثل اللي قاعدين الان يسبحوا، بدي يجيبوا النصر بالتسبيح، ابد، ولا كان قاعد يقرأ: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أوراد الآن صار موضة منتشرة الآن، عم بسمع عنها، لنهزمهم بألم ترى ونحن قاعدين، أبد. البراء ماذا كان يفعل؟ كان يبارز، قتل مبارزة 100 وحده، هذا الضعيف النحيف المتضاعف بالمبارزة، انزلوا له تعقدم، قتل وحده 100 مبارزة. فلجأوا إليه: يا براء يا براء يا براء. قال: ماذا؟ قالوا: اقسم على ربك. وين اجى النصر؟ من هيئة الامم؟ من مجلس الامن؟ من الدول الصديقة؟ لا، من اين جاء؟ من شاب تمثل بوسام حتى احبه، فكان سمعه وبصره ويده ورجله، ولئن سألني لأعطينه لو اقسم على الله لأبره. قالوا: يا براء، الكفر شديد وهجمتهم شرسة وتضعضع الجيش المسلم، اقسم على ربك. فنظر الى السماء ورفع اصبعه، قال: يا رب البراء، اقسمت عليك الا ما منحتنا اكتافهم ورزقتني الشهادة. تكبير الله، تكبير الله، تكبير الله. 10 دقائق يا سادة، انقلبت رياح المعركة وتضعضع الكفر وولوا هاربين، ويسقط البراء شهيدا. تعرف ليش طلب البراء الشهادة؟ من يعلم؟ طيب بس انا سؤالي جزاك الله خير، لماذا طلب البراء الشهادة؟ نعم احسنت، كمان في سبب ثاني، لماذا طلب البراء الشهادة؟ ابشر يا امتي، معناتها في كثير ناس يعرفوا البراء، انا كنت مخطئ الحمد لله، الحمد لله اني كنت مخطئ، بس لماذا طلب البراء الشهادة؟ نعم جميل، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام صحيح، بس لماذا طلب البراء الشهادة؟ نعم هي لحكمتين يا سادتي، أحسنتم، أسأل الله أن يحفظكم. الأمر الأول حتى لا تتعلق قلوب الصحابة به فيعتمدوا عليه دون الله، فمن البراء لولا رب البراء؟ هو علمهم قال يا رب البراء السر هناك، وهذا هو السبب الذي دافع عمر رضي الله عنه أن يعزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش ويرجعه جندي عادي ويسلم القيادة لأبي عبيدة بن الجراح، لأن الناس تعلقوا بخالد، والنصر يأتي من رب خالد لا من خالد وإن كان سيف الله. والسبب الثاني طلب البراء الشهادة إخلاصا، مشان بكرة ما كل شوي يقولوا يا براء انت دعيت ونصرتنا، يا براء ما شاء الله عليك، ويسوي له قبة ومزار. فطلب ان يرحق بربه اخلاصا حتى لا يذكر ولا يعرف. هؤلاء هم الرجال، مو اللي لسه يحكي له كلمتين يجي يقول شوفوني انا حكيت، شفتوني انا تكلمت انا قلت، او يفعل فعل بسيط يريد من كل الناس ان يعلموه. اين امثال البراء فينا يا احباب؟ اين امثال البراء؟ اذا ذهب الصحابة الى البراء في احدى الغزوات، احدى معارك صلاح الدين الايوبي، التفت اليهم ونظر في الجيش قال اين فلان؟ محمد بن واسع، اين فلان؟ قالوا خلف تلك التلة لا ندري ماذا يفعل. قال اذهبوا فانظروا ماذا يفعل، هو في الجيش كان. فذهبوا ورجعوا قالوا يرفع سبابته الى السماء يحركها وتذرف عيونه دمعها، فقال اصبع محمد بن الواسع خير من 100,000 سيف، خير من 100,000 سيف. هؤلاء من يأتي بالنصر ايها الاحباب، ومن هنا يأتي نصرنا يا سادتي. اعود فأؤكد بالركن الثاني، صراع الكفر مع الايمان صراع لا يتحدد بالعراق او فلسطين او في سوريا او اي مكان، صراع دائم مفتوح الجبهات. لو كنا على امر الله ومعنا امثال البراء لكنا في قلب امريكا ما جاءت امريكا الينا. والان لما نريد ان ننطلق مو من اجل تحرير مساحة ارض ممكن نستغني عنها، هي شقفة صغيرة، لسه عندنا وطن عربي ممتد كبير انه كثير، كان ممكن نستغني. القضية ليست قضية مساحة ارض، القضية قضية الارض مرتبطة بالعقيدة ومرتبطة بفلسفة الصراع بين الكفر والإيمان، وعلى هذا نحن نقاتل ونجاهد ونناضل، وعلى هذا نحن نقاوم ولا نسمح أن يدنسوا أرضنا أو يلوثوا مقدسنا أو أن تبكي ذرات التراب تحت أقدام جيوشهم الغازية. لكن نريد كتائب فيها أمثال البراء، أمثال محمد بن واسع، حتى لا ننكسر حتى يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. والركن الثالث الذي يجب أن تعلموه جيدا وتدركوه جيدا، بأن الجهاد يقوم على ركنين اثنين. الركن الأول روح جندية، الركن الثاني انضباط بالأمر الموجه. إذا فقدنا أحد الركنين فقدنا مضمون الجهاد الإسلامي، وصارت القضية عبارة عن يعني جماعات منفعلة تركض هنا وهناك على غير هدف مبينة. الجهاد في شرعنا لا ينجح إلا بجندية وبانضباط بأمر يوجه. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وضعه حيث تشاء. اذهب أنت مقدمة، يذهب أنت استطلاع، يذهب